بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وأستعين بالله تعالى وأبدأ المحاضرة الثانية للفصل الصيفي في مادة نظام الحكم والقضاء في الإسلام. كنا قد توقفنا عند الباب الخامس في اللقاء السابق، والذي يبدأ بالبيعة. طبعا تحدثنا عن أمور كثيرة في اللقاء السابق، كان آخرها الشروط التي يعني اشترطها العلماء والفقهاء في هذا العلم لمن يترشح أو يصلح لمنصب الإمامة. طبعا وقفنا على الباب الخامس كما أسلف، والباب الخامس يتحدث عن البيعة، والبيعة طبعا هي المرحلة التي تلي استيفاء الشروط. فإذا استوفى الإمام الشروط المتقدمة أو الشروط المتقدمة في الباب الذي قبله، فإنه بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة البيعة، والتي من خلالها يحصل تنصيب الإمام بشكل رسمي إذا جاز التعبير. طبعا يعني يتساءل المؤلف في بداية هذا الباب عن أنه هل يكفي مجرد انطباق هذه الشروط ليكون الإمام أو الشخص أو المرء الذي توفرت فيه الشروط ليكون رئيسا للدولة؟ ويقول طبعا للإجابة على هذا نقول أن ذلك ليس كافيا، بل لابد من البيعة، لابد من البيعة. عرف الفقهاء البيعة في صفحة 86 في الكتاب، في منتصف الصفحة، أنها عقد حقيقي يتم بين الإمام وبين الأمة، تنشئه يعني الأمة أو الأمة بإرادتها ومحض رضاها، يستمد منه الإمام سلطته، وتترتب التزامات على كل طرف، ويترتب شرط جزائي على الطرف الذي يخل بالتزاماته. فإذا عقد البيعة هو عقد يشبه سائر العقود، عقود البيع والشراء ونحو ذلك. نعم. طيب، لماذا سمي عقد البيعة بهذا الاسم؟ سمي بذلك لأن يعني كل من المبايع والمبايع يمد باعه لإعطاء البيعة أو لأخذها. نعم. مستند البيعة الشرعي والقانوني. طبعا جمع المؤلف كل الآيات أو أغلب الآيات التي وردت فيها لفظة البيعة يعني بعدة تصريفات. فمثلا من ذلك قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. نعم. وقوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. والجواب: فبايعهن. وقوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى آخره. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فكل هذه الآيات تدل على مشروعية البيعة. السنة، عندنا سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة من المسلمين في العقبة الأولى والعقبة الثانية. نعم. والسنة القولية ما روته أم عمارة رضي الله عنها، قالت: كانت الرجال تصفق على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفق على الأيدي. فلما بقيت أنا وامرأة أخرى، نادى زوجي عربة ابن عمرو: يا رسول الله، هاتان امرأتان معنا يبايعنك. فقال عليه الصلاة والسلام: قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه، إني لا أصادف النساء، إلى آخره. فهذا يعني دليل السنة القولية. كذلك مما يدل على مشروعية البيعة الإجماع، فقد أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا على مشروعية البيعة. طيب، للبيعة أسباب، أوصلها المؤلف إلى خمسة أسباب. السبب الأول: موت الخليفة الحالي أو الحاكم الحالي أو الرئيس الحالي، فيعني يضطر المسلمون إلى أن يطبقوا البيعة ويأخذوا البيعة من أو يعني من أحد المرشحين للرئاسة أو الخلافة. اثنين، خلع الخليفة المنتصب لموجب يقتضي الخلع، مثل الكفر، يكفر الإمام أو الخليفة أو كذا فيخلعه الناس ويضطرون إلى أن يطبقوا البيعة مرة ثانية. رقم ثلاثة، أن يتوهم الخليفة خروج ناحية من النواحي عن الطاعة، تمرد مثلا، يتوهم الخليفة أنه يعني في ناحية من النواحي فيها تمرد أو عصيان أو خروج على عن طاعته، فيعني يطلب منهم إعطاءه البيعة، طيب، أو يأخذ منهم البيعة، أو يأمر مثلا واليه على تلك المنطقة أو ما شابه ذلك لأخذ البيعة من هؤلاء الذين يعني ظنهم متمردين. نعم. أربعة، أن تؤخذ البيعة للخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد. نعم، يعني أن يعني أن يعني يضطر المسلمون أو يطبقون مبدأ البيعة بعد وفاة الإمام السابق وانتصاب الإمام الجديد الذي عهد إليه بالعهد. خامسا، أن يأخذ الخليفة المنتصب البيعة على الناس لولي عهده بالخلافة بأن يكون خليفة بعد إمضائه لعهده، بعد إمضاء عهده كما فعل معاوية رضي الله عنه. يعني يطلب الإمام قطعا لشقة الخلاف وللنزاع وما إلى ذلك من الناس أن يبايعوا شخصا معينا يختاره، فهذا كذلك من الحالات أو الأسباب التي توجب البيعة. متى استوفى الإمام شروط الإمامة ووقع اختيار الأمة عليه وجبت بيعته، فإذا حكم البيعة هو الوجوب. تجب البيعة إذا استوفى الشخص المرشح لمنصب الإمامة شروط الإمامة ووقع اختيار الأمة عليه، فإذا وجبت البيعة في هذه الحالة. حقها طبعا السمع والطاعة للإمام وعدم النكث، قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والطاعة للإمام هي من طاعة الله وطاعة رسوله، وتوجب عدة أمور مثل التفاف الرعية حول الإمام والتناصف ونبذ الفرقة والشقاق ومنع بث القلاقل وإشاعة الأقاويل والشائعات وكل ما يؤدي إلى خروج عن طاعة الإمام إلى آخره. من الذي يأخذ البيعة؟ طبعا يأخذ البيعة الإمام. الإمام الأصل أن الإمام يأخذ البيعة من الحاضرين ومن الناس الذين يعني لا يشق عليهم اللقاء بالإمام شخصيا. وأما إذا اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فإنه إن يعني يجوز الإمام أن ينيب نوابه وأمراءه وولاته على المناطق أو على الولايات والإمارات البعيدة بأن يأخذوا له البيعة من الناس. صورها طبعا يعني كانت البيعة كلاما مصحوبا بالمصافحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال، وأما النساء فكانت كلاما دون مصافحة نعم. واستمرت البيعات على تلك الصورة في زمن الخلفاء الراشدين وبعض خلفاء بني أمية، وتطورت صورها واختلفت وفقا للظروف السياسية. صفتها طبعا يصح شرعا أن تكون البيعة بأي وسيلة من الوسائل ما دامت هذه الوسيلة تؤدي إلى عقد البيعة. يعني لكن طبعا من خلال استقراء وقائع أخذ البيعة نجد أن أخذها عبر التاريخ الإسلامي كان يتم إما مصافحة باليد وإما كتابة وإما مشافهة. نعم. فالمثال مثلا على بيعة المصافحة باليد، مثلا بيعة الرضوان فإنها كانت مصافحة باليد. ومثال على البيعة مشافهة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع النسوة في بيعة العقبة، فإنه يعني بايعهن مشافهة وكلاما دون مصافحة. وبيعة الكتابة مثالها خطاب النجاشي رضي الله عنه أو رحمه الله، طيب، خطاب النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي، سلام عليكم يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد بايعت ابن عمك جعفر، فهذه بيعة بالكتابة. هذه هي الوسائل المعهودة في التاريخ الإسلامي بالاستقراء، ولكن يعني أي وسيلة يعني تقوم مقام ذلك، مثلا البرقيات، مثل الإيميلات اليوم، البريد الإلكتروني أو كذا، أو الوسائل الحديثة، فيعني لا بأس في ذلك. شروط صحتها، طبعا أن تتوفر في المأخوذ له البيعة الشروط المطلوبة، تتوفر الشروط المطلوبة في المأخوذ له البيعة، الشروط المطلوبة التي تقدمت معنا. نعم. ثانيا، أن يكون الذين عقدوا البيعة للإمام هم أهل الحل والعقد، فإذا عقدها غيرهم فلا تنعقد، وسنأتي على مبحث أهل الحل والعقد من هم قريبا. ثالثا، أن يقبل الشخص الذي عقدت له الإمامة هذا المنصب، فمن الممكن مثلا أن الشخص لا يقبل هذا المنصب، فإذا رفض فلا تنعقد إمامته. رابعا، أن لا تنعقد البيعة لأكثر من إمام واحد، فإذا عقدت لاثنين فإنها تنعقد للأول، وأما الثاني فيكون خارجا، ولا يجوز ذلك، وتجب مقاتلة الثاني. نعم، وهذا هو مذهب الجمهور، ولا عبرة بشذوذ الجارودية من الشيعة والزيدية الذين أجازوا تعدد الأئمة في الصقع الواحد المتضايق الخطب. نعم، فهذا لا عبرة بهذا الخلاف. طيب، أدلة هؤلاء الجمهور على ذلك، يعني المؤلف يستدل في صفحة 93 قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم. وحديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. والإجماع، أجمع الصحابة على أنه لا يجوز أن يتولى أمر الأمة إلا إمام واحد. نعم. ومن المعقول أن يعني تعدد الأئمة يؤدي إلى النزاع والخصام واختلال أمر الدين، وقد نهينا عن ذلك في آيات وأحاديث كثيرة. طيب، لكن استثنى المؤلف حالة واحدة يجوز أو تجوز فيها البيعات المتعددة، وذلك إذا ما كان الصقع يعني الأرض أو المساحة الجغرافية التي يعني يقيم عليها المسلمون، إذا ما كانت مترامية الأطراف بحيث يفصل بينهم البحار والمحيطات والبعد الشامخ ويصعب الإشراف، فتكون بمثابة الانفصال والاستقلالية. نعم. طبعا البيعة نوعان، هنالك بيعة خاصة يقوم بها أهل الحل والعقد في الأمة، وهذه تكون بيعة متقدمة، على البيعة العامة التي تأتلي أو تعقب ذلك، وتكون لكافة المسلمين وكافة أفراد الدولة. طبعا بدأ المؤلف يتحدث عن عقد أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد مصطلح فقهي ابتكره علماء السياسة الشرعية في القرون الماضية، ويعني أطلق العلماء أو الفقهاء على هذه المجموعة عدة أسماء، كما يعني أورد المؤلف هنا أنهم كانوا أو يسمون أهل الحل والعقد، ويسمون أهل الرأي والتدبير، ويسمون أكابر الزمان وأهل الحل والعقد، إلى غير ذلك من الأسماء. ويعني حاول المؤلف أن يفاضل بين هذه الأسماء، وإن كان هذا يعني استطراد ليس هذا محله. الذي يهمنا من هذا أنه من هم أهل الحل والعقد. فطبعا أهل الحل والعقد جماعة، كما عرفهم المؤلف في صفحة 95، جماعة معينة من فضلاء الأمة يوكل إليهم النظر في مصالح الأمة الدينية والدنيوية والتي منها اختيار الإمام أو رئيس الدولة. طبعا وظيفتهم واختصاصهم أن يتصفحوا أحوال الناس ويعني ينظروا وأن ينظروا في من يصلح لمنصب الإمامة في من يصلح لمنصب الإمامة فيرشحوه لمنصب الإمامة ويبايعونه لاحقا إذا احتيج إلى ذلك، ثم يبايع بقية الناس. قال فيتم التقديم للبيعة كما قال فقهاء القانون الدستوري الإسلامي حيث نصوا فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكثرهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. نعم. طبعا المؤلف يعني قال يعني يتحدث عن أو يريد أن يعرف ويحدد من هم أهل الحل والعقد، فقال أنه يعني قال العلماء بأقوال أنهم العلماء، أن أهل الحل والعقد هم العلماء، أم هم الأمراء، أم هم الزعماء والرؤساء، أم هم وجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، أم هم رجال العلم والفكر والحقوقيين والدستوريين أو الحقوقيون والدستوريون. والحق أو الذي يعني مال إليه المؤلف أنهم مجموع ذلك كله، مجموع ذلك كله. نعم. فإنما يصير الإمام إماما بعقد من يعقد له الإمامة من أفراد المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن، فالناس الذين بيعتهم تنعقد بها الخلافة أو إمارة المؤمنين. نعم. شروط أهل الحل والعقد في صفحة 97، طبعا شروط يعني أقل من الشروط المتقدمة في الإمام. الإسلام وهو أمر بدهي كما ذكر المؤلف، العدالة الجامعة لشروطها، والعلم، العلم أو القدر الكافي من العلم الذي يمكنهم من معرفة أحوال الناس حتى يستطيعوا أن يميزوا أو حتى يستطيعوا أن يعرفوا من يستحق الإمامة ويستطيعوا أن يميزوا بين المرشحين لمنصب الإمامة. عددهم اختلف العلماء في عددهم، هل هم يعني كل الأمة كما قال الشهرستاني ونسب ذلك إلى هشام بن عمرو والأصم وبعض المعتزلة، أم أنه يعني هم الجمهور من أهل الحل والعقد وهم أهل الشوكة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وهو الذي سيرجحه المؤلف لاحقا. ومنهم من قال أن أهل الحل والعقد عددهم 40، ليش؟ أو لأن يعني صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، لأن عقد الإمامة أعظم خطرا من الجمعة، والجمعة عندنا تنعقد ب40. ومنهم من قال أن عدد أهل الحل والعقد 5 يجتمعون على عقدها، يعني على عقد الإمامة أو بعقدها برضا الأربعة وهو قول المعتزلة إلى آخره. ورجح يعني المؤلف الرأي الثاني الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رجح المؤلف رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الثاني، وهو أنه جمهور، أنه يكفي جمهور أهل الحل والعقد في مبايعة الإمام. نعم. ويعني رد على بعض الأقوال السابقة وقال أن الذين اشترطوا إجماع الأمة كلها إنما أرادوا ذلك للطعن في يعني إمامة علي، للطعن في إمامة علي لأنهم زعموا أن إمامته لم تنعقد بإجماع الأمة. نعم. ويعني رد على بعض هذه الأقوال التي سبق عرضها. طيب. بعدين مما يلي الخطوة أو المرحلة التالية التي تلي البيعة خطبة البيعة أو خطبة الخلافة. ويعني باختصار خطبة الخلافة أو خطبة البيعة هي خطبة يعني يستحب لمن بويع حديثا وتولى إمامة المسلمين أن يقدم بين يدي حكمه بخطبة يبين فيها منهجه السياسي ويبين فيها يعني سياسته الداخلية كما يقال والخارجية، وهي سنة، هي سنة فعلها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها أبو بكر رضي الله عنه. ويحكي لنا المؤلف هنا الحكاية أنه يعني قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغدو جلس على المنبر، فقام عمر وتكلم قبل أبي بكر قائلا: إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله ثاني اثنين هما في الغار فقوموا فبايعوه. قال الفقهاء: وفي ذلك بيان بأنه يستحب أن يقدم أحد كبار القوم وعليتهم أو وعليتهم بين يدي المبايع أو المبايع كلمة يذكر فيها مزايا الإمام ويدعو الناس للتقدم لبيعته، ويستهل الإمام خطبة الخلافة يعني بما جاء في السنن الصدق، أما مثلا خطبة الصديق قال الصديق في خطبته: الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له، إلى آخره. ثم ذكر المؤلف يعني مثالا من خطب ملوك الدولة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، وأنهم يفعلون نفس الشيء، يفعلون هذا، فيستهلون يعني توليهم لمقاليد الحكم وزمام الأمور بخطبة يبينون فيها للناس يعني سياساتهم، ويعني يؤكدون على بعض المعاني التي يهتم بها الناس ويهتم لها الناس. نعم، فمثلا هنا يذكر مثال من يعني خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وطبعا يعني كمان كذلك خطاب الملك سلمان حفظه الله هو نفس يعني يصب في نفس الدلالات ونفس المعاني. فيقول مثلا: حيث أشار حفظه الله بقوله: القرآن دستورنا والإسلام منهجنا وشغلنا الشاغل وإرساء العدل وخدمة المواطنين، وطلب رحمه الله النصح والمناصحة وهي من القواعد السياسية الشرعية، إلى آخره. فيعني هذا المثال حي، مثال حي قريب من واقعنا على خطبة الخلافة أو خطبة الإمامة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك يتحدث عن حقوق الراعي والرعية، ونتنبه هنا إلى أن يعني الأمر، نفس الأمر الذي هو حق لك يكون واجبا على غيرك. فأقصد بهذا أنه في الاختبار مثلا تأتي يعني بعض الأسئلة فتقول مثلا: من حق مما يجب للراعي على الرعية مثلا كذا، ونذكر شيئا من حقوق الراعي. فتنبهوا لهذا أنه نفس المسألة أو نفس الأمر هو له وجهان، هو حق من وجه وهو واجب من وجه، هو حق لفلان أو لشخص أو لفئة، وفي نفس الوقت هو واجب على شخص آخر. فكل حق يعني مثلا حقوق الزوج في الحقيقة هي واجبات الزوجة، ولو سئلنا ما هي واجبات الزوجة لقلنا أن واجبات الزوجة هي حقوق الزوج، ولو سئلنا ما هي حقوق الزوجة مثلا لقلنا أنها واجبات الزوج. فالواجبات على الزوج هي حقوق للزوجة، والواجبات على الزوجة هي حقوق للزوج، وهكذا. فنفس المسألة أو نفس يعني الأمر يكون له مسميات، هو حق من جهة وهو واجب من جهة أخرى، فتنبهوا لهذا. عرف المؤلف الحق بأنه مصلحة مستحقة شرعا، وأن أقسامه ثلاثة: حق خالص لله تبارك وتعالى، وحق خالص للعباد، وحق مشترك بين الله والعبد، ومن هذا حقوق الراعي وحقوق الرعية. طبعا من الحقوق على من حقوق الأمة على الراعي، يعني من حقوق الرعية على الراعي، يعني من واجبات الراعي أو الإمام: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصومات بينهم، حماية البيضة والذب عن الحوزة، إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، جباية الفيء والصدقات، جهاد من عاند الإسلام، تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال، استكفاء الأمناء عفوا وتقليد النصحاء، وأن يباشر الإمام بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملك. فهذه هي حقوق الرعية على الراعي، وفي نفس الوقت هي الواجبات على الراعي. ونعم، فيعني قد نسأل مثلا، نسأل أنه مثلا حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، هل هذا يعني ما هو هذا؟ هذا من واجبات الراعي، وهو في نفس الوقت هو من حقوق الأمة على الراعي مثلا. طيب، بعدين انتقل المؤلف إلى حقوق الراعي على الرعية، والتي هي واجبات على الرعية. طبعا أبرزها وأهمها وجوب السمع والطاعة للإمام، وتحريم الخروج عليه، وإثارة القلاقل والاضطرابات والإشاعات وغير ذلك. وكذلك أوجب نظام الحكم في الإسلام احترام شخصية الإمام وهيبته، ويعني أوجب كذلك الصبر والنصح، وجعل ذلك أولى من شق عصا الطاعة على الإمام. كذلك جعل تغليب حقه في السمع والطاعة وفي الأمر الذي لا يدرى حقيقته مقدما على كل شيء. كذلك أوجب على الأمة معاونة السلاطين والملوك والأمراء على الممتنعين عن الحق الظاهر. كذلك أن كل من يؤلب الناس ويغرر بهم بأن يخرجوا على السلطان أو النظام الدستوري الشرعي يعتبره الإسلام باغ معتد وأوجب قتاله. طيب، نعم، فقاتل التي تبغي حتى تفيء كما قال عز وجل. ختم المؤلف يعني هذا الكتاب، ختمه بالحديث على عن النظام السياسي والدستوري في المملكة العربية السعودية، والتي نعلم أن دين الإسلام وشريعة الله عز وجل الإسلامية هي محور هذا النظام منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وطبعا يقوم المنهج أو منهج المنهج يتلخص المنهج في إقامة نظام الحكم في المملكة العربية السعودية على الركائز التالية. أول شيء عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له ويعيشون أعزة المكرمين. ثانيا شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق والدماء. ثالثا حمل الدعوة الإسلامية ونشرها في الآفاق. إيجاد بيئة عامة صحية صالحة مجردة من المنكرات والانحرافات تعين الناس على الاستقامة والصلاح. كذلك من الركائز التي قام عليها نظام الحكم في المملكة تحقيق الوحدة الإيمانية التي هي أساس الوحدة السياسية والاجتماعية والجغرافية. كذلك الأخذ بأسباب التقدم وتحقيق النهضة الشاملة التي تيسر حياة الناس ومعاشهم. كذلك تحقيق الشورى التي أمر الإسلام بها ومدح من يأخذ بها، إذ جعلها من صفات المؤمنين، حيث أسس مجلس للشورى منذ عهد المؤسس رحمه الله، ولا يزال هذا المجلس كما نعلم يلقى الدعم ويعني تطلب منه المشورة باستمرار. كذلك طبعا من ركائز ودعائم نظام الحكم في المملكة العربية السعودية الحرمان الشريفان، اللذان هما يعني مطهرين للطائفين والعاكفين والركع السجود كما أرادهم الله عز وجل. تاسعا الدفاع عن الدين والمقدسات والوطن والمواطنين والدولة. هذه يعني الركائز أو أبرز الركائز التي يقوم عليها أو تتلخص فيها منهجية نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. واستشهد المؤلف بعدة يعني أمثلة من كلام الملك وخطابات الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، كلها تصب في هذا المعنى، إلى أن قال أنه يعني قدم الملك عبد العزيز شرطين أساسيين للتغلب على الصراعات في المجتمع وتحقيق السلام الاجتماعي. أول هذين الشرطين تمسك المسلمين بعقيدة السلف الصالح، والثاني اتصال الحكام والمحكومين، الاتصال السياسي والاجتماعي بين الحكام والمحكومين وبين المحكومين وبعضهم بعضا، والتعاون الدولي بين الشعوب. من الأشياء كذلك التي نلاحظها أو نهتم بها في هذا الموضوع الركائز، يقول هنا في صفحة 115: وهكذا تأسس نظام سياسي سعودي يتميز بحضور قوي للتأثير الإسلامي بحيث أن هذا التأثير يفوق تأثير الأيديولوجيات الحديثة في أي دولة أخرى. وفي هذا الإطار فإن النظام السياسي الدستوري السعودي الحالي يرتكز على الإسلام من عدة نواحي. أول شيء، كما نعلم أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع في المملكة العربية السعودية. نعم، يقول هنا تنص يقول سبق الإشارة إلى التعليمات الأساسية الصادرة في عهد الملك عبد العزيز عن الشريعة الإسلامية. طبعا لمن لا يعلم، التعليمات الأساسية هي الدستور الأول الذي ارتضاه أمضاه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما دخل الحجاز، تسمى التعليمات الأساسية. نعم، هذا الدستور القديم للمملكة العربية السعودية. وفي هذا الدستور نص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. كذلك في النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412 في عهد الملك فهد رحمه الله، المادة الخامسة تنص على أن المادة الأولى تنص على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تنص المادة الخامسة من نفس هذا النظام الذي هو النظام الأساسي للحكم على أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما تنص المادة السادسة على أن يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله. يعني هذه كلها نصوص تدل على اعتبار الإسلام هو المصدر الوحيد والأساسي للتشريع في المملكة العربية السعودية. كذلك الإسلام يشكل إطار السياسات الاجتماعية والاقتصادية في كل أنحاء المملكة وعبر تاريخها. الإسلام كذلك هو إطار التكامل للنظام السياسي السعودي، ولا يخفى علينا دور علماء الدين أو الدور السياسي لعلماء الدين في تدبير شؤون الدولة. من الأشياء كذلك التي نتنبه لها في هذا المبحث في صفحة 120 أن المملكة العربية السعودية لم تعرف قط الفراغ أو ما يسمى بالفراغ الدستوري. ومعنى الفراغ الدستوري هو أن لا تكون لدى الدولة مبادئ موجهة ولا قواعد ملزمة ولا أصول مرجعية في مجال التشريع وتنظيم العلاقات. يعني لم تشهد المملكة فراغا دستوريا، بل كانت تطبق الأمور التي تضمنها النظام الأساسي للحكم لاحقا، كانت تطبقها في أرض الواقع وإن لم تكن مكتوبة. وطبعا في عام 1412 كما ذكرت لكم، الذي هو مارس 1992، طبعا صدرت الأنظمة الثلاثة الأساسية، أنظمة التالية هي نظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق. وهذه الأنظمة كما يقول المؤلف صفحة 120 إن هذه الأنظمة الثلاثة إنما هي توفيق لشيء قائم، شايفين، وصياغة لأمر واقع معمول به. يعني أنها لم تستحدث شيئا جديدا، وإنما هي جاءت لتقيد تقيد الواقع المعاش في نصوص فقط. هذا الذي فعلت، أنها نقلت التطبيق في الذي الناس تتواطؤ عليه يطبقونه في الواقع، نقلته من التطبيق في الواقع إلى أن يكون مدعما بنص في النظام الأساسي للحكم. طيب، في صفحة 124 يتحدث في منتصف الصفحة صدور النظام الأساسي للحكم بموجب الأمر الملكي رقم 1090 ونظام مجلس الشورى بالأمر الملكي رقم كذا في عام 1412 يعتبران نقلة حضارية في تاريخ المملكة العربية السعودية، من حيث إن الأنظمة تعتبر تقنينا لما تم التعارف عليه أو لما جرى عليه العرف في هذه البلاد الطاهرة لذا فإن تقنين هذه الأنظمة وتحديث مضمونها يتوافق مع ما وصلت إليه هذه البلاد من مرحلة الحقوقي إلى آخره. نعم نعم، يعني كلام كثير يقرأ للفائدة، لكن أنا أحاول أن أركز على بعض النقاط التي يعني أراها مهمة. يتحدث عن مجلس الشورى ومجلس الوزراء، هذه الأنظمة الثلاثة الحقيقة أنظمة مهمة. نعم، من الأمور التي يعني كمان نلفت النظر إليها أن أنظمة في صفحة 130، إن صدور الأنظمة الأساسية لا يعبر عن تدخل مفاجئ لإرادة ولي الأمر، وإنما هو بمثابة تدبير ولائي يقتضي في حقيقة الأمر مد أو سحب معطيات الحال الحاضرة للمستقبل المنظور، بحيث تستمر نفس المعطيات السعودية في تقديم سلسلة الإنجازات المتوالية. في صفحة 131 آخر شيء يقول: ولا شك أن تطبيق هذه الأنظمة والعمل على تطويرها مما يساعد في توسيع وتفعيل دائرة مشاركة قطاعات عريضة من أبناء هذا البلد في صنع القرار السياسي الذي سوف يعمل على النهوض بالمملكة في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديمها كدولة مؤسسات، وسوف يعمل على تفعيل دورها في واقع حياة القرن الميلادي القادم، ويمكنها من المساهمة الفعالة في بلورة معالم العلاقات الدولية بين المسلمين وبين غيرهم في إطار من السلم والسلام. فإذا يعني يعني إصدار هذه الأنظمة الثلاثة كان الحقيقة نقطة فارقة ومهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية، نقلتها من يعني مرحلة إلى مرحلة جديدة حتى تصبح المملكة دولة مؤسسات، وتصبح المملكة يعني تشابه دول العالم المتحضر في وجود نظام، أو أن يكون نظامها الأساسي دستورها يكون مكتوبا يرجع إليه، تكون مبادئها واضحة للمواطنين ولغير المواطنين، فتكون المبادئ واضحة مكتوبة في يعني نصوص قانونية كما هي طبيعة النظام الأساسي للحكم. والقضاة كذلك متخصصون. والله سبحان الله، من أول أنا ما لا تسمعون صوتي، ما كنت تسمع الصوت من أول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لي يمكن نص ساعة أشرح ما قدر الله، يعني لو بس نبهتوني إلى هذا في نعم الآن انتبهت أن الزر سبحان الله مغلق وكذا. طيب حصل خير إن شاء الله. أنا من أول سبحان الله بدأت أتحدث عن النظام القضائي. طيب خير إن شاء الله. انتهينا كما قلت سلفا من النظام القضائي، عفوا النظام السياسي، ولأن الوقت فيه متسع فبدأت أتحدث عن النظام القضائي الذي هو الكتاب الثاني. طيب أول ما نعم، هل سمعتم الكلام عن النظام القضائي أخي عبد الرحمن؟ طيب خير إن شاء الله. طبعا النظام القضائي في الإسلام تطور، أو أهم ما نعم يعني يتوجب علينا أن نعلمه في هذا الشأن، أن النظام القضائي في الإسلام تطور أو تناسب تطوره وتطور الدولة الإسلامية. فأول ما بدأ النظام القضائي في الإسلام بدأ بسيطا كبساطة الدولة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي وهو الإمام السياسي ويحكم بين الناس في المسجد، ولم يكن هنالك دارا أو دار متخصصة للقضاء مثلا. كل ما اتسع وكان يعني لما اتسعت قليلا الدولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم برزت الحاجة إلى بعث يعني قضاة أو أناسا يقومون بوظيفة القضاء إلى النواحي الجديدة البعيدة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه، فبعث علي بن أبي طالب قاضيا إلى اليمن، وبعث معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن كذلك، ونعم في القصة المشهورة المعروفة. بعدين إلى الآن طبعا إلى يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق إلى عهد عمر، كان الرجل الذي يبعث للولاية العامة التي هي الإمارة أو الحكم، ويبعث كذلك قاضيا، فكان الأمير هو القاضي هو المفتي هو كل شيء، وظيفة واحدة. بعدين في عهد عمر بن الخطاب بدأ ظهور القاضي المتخصص، فأصبح عمر بن الخطاب يرسل أو يبعث الشخص أو الرجل إلى الناحية قاضيا فقط. نعم، فعين مثلا أبا الدرداء قاضيا على المدينة، وبعث أبا موسى الأشعري قاضيا على البصرة، وولى القاضي شريحا قضاء الكوفة إلى آخره. وبذلك يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أحدث فصلا بين الولاية والقضاء، وأوجد نظام القاضي المتخصص بعد أن كان يجمع بين الولاية، يعني الولاية العامة والقضاء. طبعا بعدين جاءت الدولة الأموية، واستحدث ديوان السجلات، واستحدث ديوان المظالم، وجاءت الدولة العباسية، وتطور القضاء بأن أصبح يضم مذاهب متعددة من المذاهب الفقهية إلى آخره. المهم والخلاصة من هذا كله أن نفهم أن النظام القضائي في الإسلام تطور أو تناسب تطوره عبر العصور مع تطور الدولة الإسلامية واتساعها وزيادة عدد أفرادها. فلما كانت الدولة الإسلامية صغيرة بسيطة، عدد المسلمين قليل، المساحة الجغرافية بسيطة، كان القضاء بسيطا عاديا يقوم به شخص واحد ليس له دار محددة أو معينة. لما بدأت كل ما اتسعت الدولة الإسلامية كلما يعني تطور وزاد تعقيد العملية كما يقال. نعم، وكما أسلفت يعني أن إلى عصرنا الحاضر اليوم الدولة مثلا تهتم بالقضاء، تنشئ دورا خاصة للقضاء، وتنشئ دورا متخصصة في قضايا معينة مثلا، وبل وتعين قضاة مختصون أو مختصين في قضايا معينة. فهذا قاضي للأحوال الشخصية، وهذا قاضي للمسائل التجارية، وهذا قاضي للأمور الجزائية، وهذا قاض ل يعني القضاء العام او العادي، وهكذا الى اخره. القضاء، كلمه القضاء في اللغه تاتي بمعنى اتمام الشيء والفراغ منه قولا او فعلا، ويتم قولا بان ينطق القاضي بالحكم، وفعلا بان ينفذ الحكم. وله في اللغه، لهذه الكلمه في اللغه، عده معاني، منها الاداء والانتهاء، منه قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم، يعني اديتم وانتهيتم من مناسككم، منه الحكم والالزام، ومنه قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني حكم والزم. من كذلك هذه المعاني التبليغ، كما في قوله تعالى وقضينا اليك ذلك الامر، يعني بلغناه به. وعرف الحنابلة القضاء بأنه الإلزام وفصل الخصومات، وعرفه المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وهذا طبعا يا جماعة الخير للتفريق بين القضاء وبين الإفتاء، فإن الإفتاء مثلا هو إخبار عن الحكم الشرعي لكن على سبيل التخيير لا على سبيل الإلزام. فإنك حينما تستفتي شخصا أو عالما ويخبرك بحكم الشرع في هذه المسألة، فإنك مخير بين أن تعمل بما أفتاك به أو لا تعمل. لكن حينما يعني يصدر العالم أو القاضي حكمه القضائي، فإنه ليس للمقضي عليه الخيار، فإذا هو إخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام لا على سبيل التخيير كما في الإفتاء. وعرفه الأحناف بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. الحاصل أنها كلها يعني تعريفات متقاربة. المصنف هنا أو المؤلف أعطانا خلاصة، قال خلاصة القول من هذه التعريفات أن القضاء هو الفصل بين الخصوم وحسم الدعاوى الواقع بين الناس، وذلك بالحكم الذي يستند على الكتاب والسنة. طبعا أهمية القضاء يعني نلمسها من أهمية العدل. العدل أمر يعني العدل وكف أيدي الظلمة والظلام ورد الحقوق إلى أهلها من الأمور التي يعني تستحسنها الشريعة، بل حتى العقول يعني عقول كافة البشر تستحسن هذا، حتى يعني فضلا عن الشريعة الإسلامية. وهذا من الأمور الواجبة على الناس أن يردوا المظالم يعني عن المظلومين، وأن يكفوا يد الظلمة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون القضاء طبعا واجبا ومهما. أدلة مشروعيته في كل الآيات التي ورد فيها كلمة القضاء أو الحكم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى آخره من السنة النبوية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. هذا هو الشاهد. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. فهذه هذا حديث آخر يعني كذلك في موضوع الحكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني يحف أو يظلم عمدا. نعم. والإجماع طبعا إجماع الأمة كلها من أول بداية يعني الدولة الإسلامية إلى يومنا هذا، والناس يعني يهتمون بالقضاء وينصبون له المتخصصين حتى يقضوا بينهم في خصوماتهم وما يترافعون به إليهم. طيب، أركان القضاء باختصار 5 أركان: القاضي طبعا الشخص الذي يقوم بعملية القضاء، والمقضي به يعني الحكم الذي يصدر عن هذا القاضي لحسم النزاع، والمقضي له يعني الشخص الذي يقضي له القاضي بالأمر مثلا، وهو طبعا الشخص الذي يكون يعني كاسب أو فائز في هذه القضية، والمقضي عليه وهو المحكوم عليه الشخص الخاسر في القضية، والمقضي فيه وهو موضع النزاع. فمثلا رفع زيد أو أقام، نقول أقام في نظام المرافعة الشرعية، أقام زيد دعوى على عمرو مثلا في ملكية عقار، فحكم القاضي له مثلا، فيكون مثلا العقار هو المقضي فيه، أو ملكية العقار هي المسألة المقضي فيها. نعم. يتنوع أو يتغير حكم القضاء، يعني ما هو حكم القضاء؟ هل القضاء واجب على كل الناس؟ هل القضاء سنة في حق كل الناس، ولا ما هو الأمر؟ فيتنوع حكم القضاء ويختلف بحسب اختلاف الشخص الذي نتحدث عنه على 3 أقسام: فعندنا الإمام، وعندنا الأمة أفراد الأمة، وعندنا الأفراد العاديين. طيب، عندنا الإمام والأمة ككل والأفراد. فبالنسبة للإمام فإن القضاء في حق الإمام فرض عين، القضاء بالنسبة للإمام فرض عين، وهو الحقيقة من واجبات الإمامة، يعني قضية القضاء أو إقامة العدل بين الناس هذا من واجبات الإمام. وكل القضاة الذين نشاهدهم في المحاكم إنما هم في فهم أو في فلسفة النظام السياسي الإسلامي إنما هم نواب عن الإمام الأعظم. طيب، نعم. فهي إذن من الولايات العامة، ولاية القضاء من الولايات العامة، يعني نعني بهذا أنها من الولايات التي تتعلق بالإمام، والقضاة في المحاكم إنما هم نواب عن الإمام. بالنسبة للأمة ككل فإن القضاء يعني فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس المتخصصون من الأمة سقط الإثم عن الباقين. طيب، وإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن امتنعوا كلهم أثموا. قال المؤلف هنا في صفحة 31: القضاء بالنسبة للأمة فرض كفاية، طيب، وإن لم يقوموا به جميعهم عند ذلك يأثمون، وأوجب ويجب تنصيب القضاة. قال الإمام النووي في الروضة: القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع، فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين، وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء. بعدين عندنا حكم القضاء بالنسبة للأفراد، حكم القضاء بالنسبة للأفراد، وهذا في الحقيقة يتنوع ويدور مع الأحكام 5 التكليفية. تعرفون الأحكام 5 التكليفية من إباحة ووجوب وندب وكراهة وتحريم، هذه الأحكام 5 التكليفية. فالقضاء في حق الأفراد تارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة أو مندوبا إليه، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا على النحو التالي. فيكون القضاء فرض عين يعني واجبا وجوبا عينيا إذا وقع اختيار الحاكم على شخص معين ولا يوجد من يصلح للقضاء غيره، ولا يوجد من يصلح للقضاء غيره، ما في غيره هذا الشخص الكفء الذي وقع اختيار الحاكم عليه، في تلك الحالة يصبح القضاء على هذا الشخص فرض عين، فإن امتنع أثم إثم ترك فرض العين كما قال ابن فرحون وغيره. الثاني أن يكون القضاء مندوبا بالنسبة للفرد، إذا وجد وهذا يكون إذا وجد شخص آخر يصلح للقضاء، ولكن هذا الذي اختير الشخص الذي اختاره الحاكم أصلح من غيره وأقوم له. نعم، ففي هذه الحالة يكون القضاء مندوبا في بالنسبة للشخص الذي اختاره الحاكم. أن يكون أو ثالثا أن يكون القضاء محرما للفرد، وهذا في حالتين، الحالة الأولى إذا طلبه، فلقوله عليه الصلاة والسلام إن لا نولي هذا العمل من طلبه وحرص عليه، والحالة الثانية إذا توافرت الشروط في شخص وهذا الشخص علم أنه سيظلم سيحيز سيختل عنده ميزان العدل مثلا، فإن القضاء يحرم عليه في هذه الحالة. الحالة الرابعة أن يكون القضاء مكروها، وذلك عندما يتولى القضاء شخص غير صالح للقضاء أو يكون صالحا للقضاء ولكن يوجد من هو أصلح منه، ففي هذه الحالة يكون القضاء في حق هذا الشخص مكروها. يكون القضاء أخيرا يكون القضاء مباحا للفرد إذا وجد أفراد كثيرون كلهم مستوون في العلم والفضل والمكانة، ففي هذه الحالة يكون القضاء على التخيير، ويكون الشخص مخيرا بين القبول وبين الرفض، فإما أن يقبل وإما أن يرفض ولا إثم عليه. فإذا القضاء في حق الأفراد تعتريه الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة التكليفية من إباحة وكراهة وتحريم وندب ووجوب أو فرضية على حسب الاختيار. نعم، كما اشترطنا نعم في كل الأحوال يتم الاختيار من الإمام. نعم صحيح، في كل الأحوال يتم الاختيار من الإمام، لأنه كما تقدم معنا أنه من القضاء يكون محرما في حالة ما إذا طلبه، إذا طلب الشخص القضاء فإنه يكون محرما في حقه. نعم في الأحوال الخمسة صحيح. طبعا كما اشترطنا للإمام شروطا فنشترط كذلك للقاضي، أو اشترط العلماء في من يتولى منصب القضاء شروطا، وهذه الشروط شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. طيب، إجمالا الشروط هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وسلامة البصر وسلامة السمع والنطق والعدالة والاجتهاد. ونبدأ في الشروط المتفق عليها، وهذه الشروط هي الإسلام. الإسلام طبعا من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء، فلا يجوز أن يتولى القضاء على المسلمين غير المسلم، وهذا بالاتفاق. والخلاف في هذه المسألة إنما وقع في تولي الكافر على الكافرين في إطار أو داخل الدولة الإسلامية، فإذا كان هنالك جماعة غير مسلمين مثلا في الدولة الإسلامية وأراد الإمام أن يولي عليهم قاضيا، فهل يجوز أن يولي عليهم قاضيا منهم مثلا، ولا لابد أن يكون هذا القاضي مسلما؟ خلاف، الجمهور قالوا لا يصح أن يتولى القضاء الكافر مطلقا، لأن القضاء فصل من الأحكام والكافر يجهل بهذه الأحكام، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن يكون القاضي من الكفار فيما بينهم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولأن قالوا كمان أنه روي أن عمرو بن العاص نصب على الأقباط قاضيا منهم، وقد بلغ الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقره على ذلك. واستدل الأحناف كذلك بقولهم أن هذا هو العرف في بلاد المسلمين منذ فجر التاريخ، تعيين قضاة من أهل الذمة على أهل الذمة. نعم، رد الجمهور على هذا. طيب، وقالوا أما فعل عمرو بن العاص فإنه لم يكن تقليد حكم وقضاء بل رئاسة وسياسة، بدليل أنه لا يلزمهم حكمه بل بإلزامه، ولكن بإلزامهم إذا التزموا. يعني الحاصل أنه ليس موضع أنه ليس شاهدا في المسألة. وأما الأخذ بالعرف فيقول أن العرف وإن كان يعتبر دليلا شرعيا إلا أنه إذا اصطدم بنص من الكتاب أو السنة، طيب، فإنه يعني النص يقدم عليه. طيب، ويعني وبذلك يكون يعني كأن المصنف يميل إلى أو يميل إلى أن يكون القاضي مسلما في كل الأحوال. على كل حال، هو من الشروط المتفق عليها إذا كان القاضي يتولى على المسلمين. الشرط الثاني البلوغ، وهو من الشروط المتفق عليها في القضاء، فلا يصح للصبي أن يتولى القضاء لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه تعوذ من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان، ولا يتعوذ عليه الصلاة والسلام إلا من شر أو محرم. نعم، كما أن الصبي ليس مخاطبا بالتكاليف الشرعية فلا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى لا ولاية له على غيره. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه تولية الصبيان غير البالغين على أي ولاية من ولايات المسلمين في البلاد الإسلامية المختلفة. يقول وبعض الفقهاء وبعض الناس أجازوا أن يكون القاضي دون سن البلوغ، واستدلوا بقوله تعالى عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا. نعم، وفسروا الحكم بأنه قضاء. قال ويرد على هذا الادعاء بأن هذا حكم خاص بزكريا أو بيحيى عليه، نعم، بيحيى عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تعميمه في كل الحالات، بل هو من خصوصيات يحيى عليه السلام. نعم، الشرط الثالث من شروط الشروط التي اشترطها الفقهاء لتولي القضاء العقل، فلا يصح تولي القضاء من قبل المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ناقص الأهلية، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث كما تعلمون أو تعلمون الحديث. نعم، والقضاء طبعا يعني يتطلب ذكاء وفطنة وفراسة، وهذا كله لا يتأتى من ناقص العقل، سواء كان نقص هذا بجنون أو عته أو سفه أو إلى غير ذلك. الشرط الرابع من الشروط التي اشترطها الفقهاء في من يتولى منصب القضاء الحرية، والحرية هنا أعم من العبودية أو الحرية التي يعني توازي أو تقابل العبودية، أعم، فيدخل في الحرية أو الأحرار هنا الطلقاء. يعني الحرية هنا تعني حرية المعنوية والبدنية وكل شيء. يعني مثلا لا يجوز أن يكون المرشح لمنصب القضاء مسجونا أو مخطوفا أو خائفا من خطر يتهدده. طيب، هؤلاء كلهم ليسوا أحرارا بالمعنى المطلوب في من يتولى منصب القضاء. نعم، وعلى هذا لا يجوز أن يتولى القضاء من كان فيه شائبة رق. طيب، ويقصد بالحرية أن لا يكون القاضي عبدا. نعم، فلا يجوز للعبد تولي القضاء لأن القضاء ولاية، ولا يجوز للعبد تولي ولايات المسلمين، والقضاء لا يصح توليه للعبد لأن العبد المملوك لا يستطيع أن يحسن التصرف. ويشمل هذا الشرط كما قال كل شخص يكون مقيدا غير قادر على التحكم والتصرف في نفسه، مثل المسجون والمخطوف والخائف من خطر يتهدده ويلحق به إلى آخره. فهؤلاء كلهم يعني يدخلون في موضوع الحرية، فلا يجوز أن يتولى أحد منهم منصب القضاء. من الشروط أو يعني يعني انتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عن الشروط المختلف فيها، والتي هي الذكورية. طيب، عندنا الذكورية، وعندنا الكفاية الجسمية، وعندنا العدالة، وعندنا الاجتهاد، وأخيرا عندنا واللي هو هذا الاجتهاد، نعم، آخر الشروط المختلف فيها. طيب، آخر الشروط المختلف فيها هو الاجتهاد. الذكورية طبعا أي أن يكون القاضي ذكرا، فإنه قد حدث خلاف في تولي المرأة القضاء على 3 أقوال: قول للجمهور، وقول قول لابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري، وقول ثالث للحنفية. قول الجمهور بعدم جواز التولي مطلقا، عدم جواز المرأة أن تتولى منصب القضاء مطلقا، وأنها إذا وليت القضاء يكون موليها آثما، وأن حكمها لا ينفذ. طيب، واستدلوا في الحقيقة بأدلة عامة، يعني ليست نصا في المسألة بل هي أدلة عامة. الرجال قوامون على النساء، وليس الذكر كالأنثى. طيب، خابوا وخسروا عند قوله صلى الله عليه وسلم عن قوم فارس حينما علم أنهم ولوا عليهم امرأة للحكم، قال: خابوا وخسروا، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويعني ومن المعقول، طبعا هو هنا يذكر الإجماع، يقول: أجمع الفقهاء على عدم تولية المرأة القضاء. وفي هذا الحقيقة نظر، لأنه هو في الصفحة التي قبلها يقول أنه حدث خلاف على 3 أقوال، فكيف نحكي الإجماع في المسألة؟ ما يصير المسألة ليس فيها إجماع. نعم، فتصبح حكاية الإجماع خطأ. نعم، لا، ليس في المسألة إجماع. لو كان في المسألة الإجماع لما تطرقنا إلى هذا الخلاف وإلى هذه الأقوال. ما نستشهد بالإجماع إلا عندما لا يكون هناك خلاف بين الفقهاء. طيب، من المعقول، يقول، أن القضاء، يعني قاس الجمهور القضاء على الإمامة العظمى، قالوا كل واحد منهم ولاية، وكما أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى الإمامة العظمى أو ولاية العظمى، كذلك لا يجوز لها أن تتولى ولاية القضاء. كذلك قالوا أن ولاية القضاء للمرأة تستدعي اختلاطها بالرجال، وهذا يعني غير مشروع، فبذلك لا تصح لها ولاية القضاء. القول الثاني أنه يصح تولية، عكس الأول تماما، أنه يصح تولية المرأة القضاء ولا يأثم موليها وقضاؤها ينفذ، عكس الأول تماما. نعم، واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بالقياس على الإفتاء. قالوا: بما أن المرأة يصح لها أو يحق لها الإفتاء، فالمرأة طالما أنه يجوز لها الإفتاء فإنه يجوز لها القضاء، بجامع أن كلاهما حكم. وطبعا نرد على هذا أو يرد على هذا بأن هنالك فرق بين القضاء والإفتاء، كما تقدم معنا سابقا. فالقضاء إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، والإفتاء إخبار عن حكم شرعي على سبيل التخيير. نعم، الثالث وهو قول الحنفية أو بعض الحنفية، أنه يجوز أن تتولى المرأة القضاء ويكون قضاؤها نافذا، لكن يأثم موليها. قال: لأنهم يرون أن الذكورة شرط صح جواز لا شرط صحة. نعم، ودليلهم على ذلك أن عمر بن الخطاب أنه ورد عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء أمر الحسبة في سوق المدينة، ورد الجمهور بأنه لم يثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مثل هذا الأمر، وإن كان ثبت فإنه ولاها على حسبة النساء للخروج إلى الأسواق ومخالطة الرجال. وعلى هذا يعني كأن المؤلف يميل إلى ترجيح الرأي الأول الذي هو قول الجمهور. من الشروط كذلك التي اشترطها الفقهاء في من يتولى القضاء وهي مختلف فيها السلامة الجسمية، ونعني بذلك سلامة البصر والسمع والنطق. فالخلاف، هل لابد أن يكون القاضي بصيرا؟ الراجح والمشهور عند الفقهاء أنه يجب أن يكون بصيرا حتى يعني يميز بين المدعي والمدعى عليه وبين الشاهد والمشهود عليه، فإذا عدم ضبطه فلا يصح أن يكون قاضيا لفوات المقصود. وقال بعضهم أنه ليس هنالك منع من كون الأعمى قاضيا. طيب، ويصح تولية الأعمى القضاء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، وأجاب الجمهور بأن ولاية عبد الله بن أم مكتوم إنما كانت ولاية على الصلاة وليست ولاية على القضاء، وهذه أو أنها قد تكون خصوصية كذلك لعبد الله بن أم مكتوم لا تتعداه إلى غيره. كذلك استدل هؤلاء بأن نبي الله شعيبا عليه السلام كان أعمى وكان يقضي بين الناس، ورد الجمهور بأن ذلك لم يثبت، وعلى فرض صحته فإن ذلك يكون يعني كذلك خاصا بشعيب ومن معه. نعم. القسم الثاني سلامة السمع والنطق، هل لابد أن يكون القاضي سميعا ناطقا؟ فلا يجوز، قال فلا يجوز أن يتولى القضاء الأصم والأبكم لكي يعرف أقوال الخصوم وكذلك لكي يصدر الأحكام. وقطع البغوي بعدم الصحة، يعني عدم صحة تولية الأصم والأبكم، ولم يذكر خلافا في هذه المسألة. طيب، بعدين عندنا شرط العدالة، وتقدم معنا تعريف العدالة في يعني لما تكلمنا عن شروط الإمامة فلا نعيد ذلك. وطبعا عكس العدالة الفسق، فهل يجوز تولية الفاسق؟ فقال أن الجمهور شرط العدالة، وقالوا إن الفاسق لا يجوز توليته القضاء، وإن تولى القضاء لا ينفذ حكمه ويأثم موليه. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقال يعني لو أننا ولينا الفاسق القضاء لا احتجنا إلى أن نتبين في كل حكم يصدره، وهذا يعني فيه مشقة وتعطيل لمصالح الناس. كذلك قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فالقضاء أمانة فوجب تسليمها إلى العدل. وخالف الجمهور في اشتراط العدالة الحنفية وبعض المالكية، خالف الجمهور في هذا وقالوا يجوز تولية الفاسق مع اسم المولي. نعم، مع اسم المولي. لكن في الأخير يقول الراجح قول الجمهور، لأنه لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أنهم ولوا أحدا غير عدنان. طيب، من الشروط كذلك أو آخر شرط من هذه الشروط ولعلنا نختم به الاجتهاد. طيب، وهل يلزم القاضي أن يكون مجتهدا؟ على رأيين، على قولين. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز ولا يصح تولية القضاء للجاهل بالأحكام، لأن الجاهل بالأحكام لا يصح له أن يفتي حتى تتوفر لديه شروطه، فإذا كان لا يجوز له الإفتاء فلا يجوز له القضاء من باب الأولى. نعم، ويعني ذكر أدلة على هذا، ثم ذكر رأي الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشرط في القاضي أن يكون مجتهدا، بل يجوز أن يكون مقلدا إذ يحصل به الغرض من القضاء. ولعل هذا يكون يعني هو الأرجح والأولى، لا سيما في زمننا هذا، يعني أجلس إلى قضاة وأسمع منهم، فالقضاة يشتكون مثلا من كثرة القضايا ويشتكون من قلة أعداد القضاة في المحاكم. وطبعا لو أننا ألزمنا الوزارة أو الدولة من يعني يتولى هذا بتعيين بأن لا يتعين في القضاء إلا المجتهدين، لا يعني إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد، فإن في هذا يعني مشقة عسيرة وشطط ويعني تكليف لما لا يطاق. وأين نجد المجتهد؟ أين نجد هؤلاء المجتهدين حتى يعني نعينهم في القضاء؟ ويعني هذا أمر عسير، ولعله يعني اشتراط العلم الشرعي الكافي أو يعني الكثير يكفي عن شرط الاجتهاد. وهذا خلاف ما رجحه المؤلف هنا في صفحة 50، رجح أنه لابد أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، وأنا أقول أن هذا يعني فيه نظر وفيه مشقة وعسر على الناس وعلى المسلمين. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة، ولعلنا يعني إن شاء الله إلى تقرؤون الذي تحدثنا عنه وناقشناه. وإذا لديكم أي سؤال أو استفسار فأنا على أتم الاستعداد وعلى الرحب والسعة. طيب. هل لديكم أي سؤال أو استفسار أيها الإخوة الحاضرون؟ طيب وإياكم. لا إله إلا الله. طيب فإذا هذا المطلوب نقاط. والله يا أخي يعني طبيعة الأسئلة ستكون موضعية كما ذكرت لكم سلفا، تكون الأسئلة ضع دائرة وكذا، فهذه ليس فيها يعني مجال للحسبة كثير. نعم فهي يعني نعم تكون رؤوس الأقلام. نعم النقاط المهمة. والله يا أخي ما أستطيع أن أضمن أنه بين السطور أو على السطور، يعني ذاكروا واقرأوا ما يسر الله عز وجل لكم. نعم إن شاء الله تكون الأسئلة يعني معقولة. نعم طيب ونختم بهذا، وأقول وإياكم وبارك الله فيكم كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.